وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب صفة المحبة لله عز وجل، وصلنا إلى آية تثبت ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا الذي فيه صفة المحبة، يحبهم ويحبونه. والفاء هنا فسوف يأتي واقع في جواب الشرط في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أي إذا ارتدتم عن دينكم أو عن دين الله عز وجل فإن ذلك لا يضر الله شيئا. وفي هذه الأحوال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كما في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكل من ارتد عن دين الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يعبأ به ولا يضره شيئا، لأنه تعالى غني عنه وعن خلقه، بل يزيله ويأتي بخير منه لقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يأتي بدلا منهم أو بخلافهم يحبهم ويحبونه. وإذا كانوا يحبون الله فالله سبحانه وتعالى سيحبهم، يحبون الله فيقدمون له الطاعة، يقدمون له الطاعة. وتمام الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي أمام المؤمنين أذلة، يخفضون لهم الجناح ويلينون لهم الكلام، ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. وقد جاء في الخبر: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لكم العزة، فاضطروا هؤلاء إلى أضيق الطريق أو إلى جانب الطريق. فإذا لقيتم اليهود والنصارى ولو كانوا ألفا وأنتم عشرة، نشق هذا الجمع ولنفتح لهم الطريق، بل نجيهم إلى أضيقه، فنريهم العزة بديننا لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العزيز. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي يجاهدون في سبيل الله. فكل من قام ضد دين الله عز وجل من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه، وكل إنسان يقابلونه من ذلك، سواء كان الجهاد، هذا يقابله بالسلاح يقابله بالسلاح، هذا يقابله بالحديد والنار هذا يقابله بالحديد والنار. ومن قاتلهم بالجدال والخصام والكلام فإنهم يجادلونهم بالكلام. فالدعوة حينما يكون هناك شكوك وهناك نوع من أنواع التلبيس بالكلام، فالجهاد في هذا الوقت سيكون بالدعوة بالحديث وبالكلام. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يخافون نقد الناس عليهم، أنت تجي تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر تخشى أن ينتقد الناس عليك، هذا الصنيع. تلبس الثوب قميص أبيض، يقول أذهب أمام الناس بقميص أبيض وأدخل الجامعة أو كلية الأزهر به، يستنكرها. فأنت لا تكون في الدون، يقول أنا معي مصحف سأخبئ المصحف، معي سواك، يقول معه خشبة أو فينتقدون علي ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون نقد الناس عليهم، يقولون الحق لو كان على أنفسهم، لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية. فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور أخر، وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال لان، لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة، والوسيلة على حسب ما تقتضيه الحال. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل فضله واسع ويعم الجميع. ففي الآية صفة المحبة لله عز وجل فهي ثابتة له سبحانه وتعالى، وأيضا في هذه الآية يأتي الله بقوم، فهذا فيه تبديل الأحوال، وأن الله سبحانه وتعالى غني عنا، سواء دعوت إلى الله، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، فعلت أو لم تفعل، فالله سبحانه وتعالى غني عنا، لا يحتاج، أنت الذي تحتاج إلى الدعوة لتأخذ الأجور والثواب، أنت تحتاج لتعليم الناس القرآن لتأخذ الأجر والمثوبة من الله، وهكذا. ففيها من صفة الرحمة وكذا من صفة الألوهية لله سبحانه وتعالى. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.